أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. يا Allah. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر أيحسب أن لم يره أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا البلد والدي وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا الله الله الله الله Thank you. سلقك على العقب الله أكبر وما أدريك ما العقب يا سلام الله أكبر وما أدريك ما العقبك فك رقبة أو أطعم في عليكم السلام الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله يا رب الله أكبر الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أولئك أصحاب الميمنة الله الله أكبر نعم يا إبراهيم ما يبدأ عليك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشألة السلام الحمد لله لا قوة إلا بالله أصحاب المشأمة عليهم نار موقدة بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فقال له الرسول عليك. الله الله الله عليك يا رب. الله أكبر. الله ينكر عليكم ولا No.